ما هو كالكلمة الواحد. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إيش؟ طيب المتابعون الذين جعلناهم يتابعون إخوانهم موجودون؟ موجودون أكيد. طيب من بقي منهم يا محمد؟ كم عددهم عندك؟ قرابة 20، ومعنا 30 متابع تقريبا. طيب المتابعون لأصحاب الصف قفوا بسرعة. من كان متابعا لوصال 4 معنا، صح أم لا؟ أين الأربعة؟ طيب 3، المهم 4 مع محمد، ومنكم 4. طيب الكل طيب. طيب الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، درسنا اليوم حالات فعل الأمر، وهذا الدرس يعتبر من أهم الدروس يعني في كتب النحو على الإطلاق. حالات فعل الأمر، انتبه معي. قبل أن ندخل في حالات فعل الأمر، ما تعريف الفعل بشكل عام؟ كلمة دل لغة الحدث، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. ما تعريف فعل الأمر؟ ما دل على حدث يطلب حصوله أو استمراره بعد زمن التكلم. فمثلا لو قلت لك اكتب، فأنا أطلب منك حصول الكتابة، وإذا كنت أنت باق على الكتابة، أو إذا كنت أنت تكتب وأنا قلت لك اكتب، الاستمرار. إذن ما دل على حدث يطلب حصوله أو استمراره بعد زمن التكلم، علامته أن يدل على الطلب ويقبل ياء المؤنث المخاطبة. تقول كل للرجل وللمرأة كلي، الآن كل دل على الطلب، أطلب منك الأكل، وكذلك يقبل ياء المؤنث المخاطبة، كل كلي، اشرب اشربي، اكتب اكتبي، افهم افهمي، اقرأ اقرأي. أو قال يا عبد الرحمن، يدل على الطلب ويقبل نون التوكيد. إما أن يدل على الطلب ويقبل ياء المؤنث المخاطبة، أو نقول يدل على الطلب ويقبل نون التوكيد. كل كلنا، اشرب اشربنا، افهم افهمنا، ونبقى على واحد من هاته. نقول علامته أن يدل على الطلب ويقبل ياء المؤنثة المخاطبة. والأمر، الأمر عند المؤلف عند ابن آج الروم يقول والأمر مجزوم أبدا. إيش يقول؟ الأمر مجزوم أبدا. الجزم يا شباب من أقسام الإعراب أم البناء؟ من أقسام الإعراب أم البناء؟ الإعراب. إذا توجد طائفة من النحاة يقولون فعل الأمر أصله مضارع، هو قطعة من المضارع، فأصل قم الذي تكلم سيقف إلى آخر الدرس، أصل قم لتقم، كل لتأكل، اشرب لتشرب، قالوا أصله فعل مضارع، لكن حذفت لام الأمر، هذه اللام لام الأمر، وتقوم فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلم الجزم، قالوا حذفت لام الأمر مع لام المضارعة، مع حرف المضارعة، حذفت لام الأمر مع حرف المضارعة فأصبح قم. واضح؟ لتشرب أصبح ايش؟ اشرب اشرب. قالوا إذا بقي الحرف الذي بعد حرف المضارعة ساكن فنأتي بماذا؟ بهمزة وقف، لأنه لا نستطيع أن أن أن أن ننطق أو نبدأ بماذا؟ بساكن، فتقول ماذا؟ اشرب. كل، قالوا أصله لتأكل، هذا قول، لكن نبقى على الأصل أن فعل الأمر مبني وله 4 حالات. وهؤلاء الذين يقولون مثلا أصله لتقم، قم هذا عندهم فعل أمر مجزوم على السكون، مجزوم على السكون، لأن أصله عندهم هو فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، لكن حذفت لام الأمر مع حرف المضارع فأصبح قم. لكن نقول باختصار الأسهل والمشهور هو الذي نمشي عليه، أنه يوجد فعل أمر وهو قسيم للفعل المضارع، يعني الأفعال على 3 أقسام: ماض ومضارع وأمر، والأمر قسيم لماذا؟ للمضارع وللماضي، وليس هو جزء من ماذا؟ من المضارع، ليس جزءا من المضارع. واضح إلى هنا؟ هذه الفائدة بس ذكرناها لكم وسنقرأها من الكتاب. عند أن قال المؤلف والأمر مجزوم أبدا، نقول لا، الأمر مبني دائما وأبدا، والماضي مبني دائما وأبدا. الأمر مبني دائما وأبدا، وله كم حالات؟ له أربع حالات. الأولى يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر أو اتصلت به نون النسوة، نفس الحالات التي مرت معنا في الآجومي. أي فعل أمر صحيح الآخر، يعني آخره حرف صحيح، ليس في آخره ألف، وليس في آخره واو، وليس في آخره ياء، فيكون صحيح الآخر، يبنى على ماذا؟ على السكون. مثلا اذهب فعل أمر، لأنه دل على الطلب ويقبل ياء المؤنثة المخاطبة، اذهب اذهبي، مبني أو معرب؟ مبني يا ماجد أو معرب؟ مبني، لأن الأمر دائما وأبدا مبني، ولد مبنيا. طيب على إيش مبني؟ على السكون. لماذا؟ لأنه صحيح الآخر، لأنه صحيح الآخر. كيف نعرف أنه صحيح؟ آخره ليس حرفا من حروف العلة. أيضا ما مضارع اذهب؟ يذهب. صحيح أم معتل؟ صحيح. إذن هذا صحيح الآخر. طيب استغفر فعل أمر أم لا؟ كيف عرفتم؟ دل على الطلب، انتبه معي يا فلان، دل على الطلب ويقبل ياء المؤنثة المخاطبة، ذاك الذي لعب بورقة حالات الأفعال، انتبه، فعل أمر لأنه دل على الطلب ويقبل ياء المؤنثة المخاطبة. مبني أو معرب؟ مبني، لأن الأمر دائما وأبدا مبني. على إيش مبني؟ على السكون. لماذا؟ لأنه صحيح الآخر. ما مضارع استغفر؟ يستغفر، آخره راء، والراء من الحروف الصحيحة. طيب لو قلنا الآن يسعى، ما مضارع يسعى؟ اسعى. طيب هنا اسعى هل هو صحيح أو معتل؟ معتل، لأن مضارعه معتل. كيف نعرف أنه معتل في الأمر؟ نأتي بمضارعه، نأتي بمضارعه. أدعو ما مضارعه؟ يدعو، صحيح أو معتل؟ ارمي ما مضارعه؟ يرمي، صحيح أو معتل؟ معتل. إذن فعل الأمر إذا كان صحيح الآخر فيبنى على السكون، كذلك إذا اتصلت به نون النسوة فيبنى على السكون بغض النظر كان صحيحا أو كان معتلا. نمثل مثلا اذهب، هذا مبني على السكون لأنه صحيح الآخر. اذهب ن مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ما إعرابها؟ فاعل. ونون النسوة ما إعرابها يا شباب؟ فاعل. طيب اسعي، اسعينا، ما فعل أمر مبني على إيش؟ على السكون. لماذا؟ لاتصال ابن النسوة، ابن النسوة ما لها؟ فاعل. طيب سؤال، ما الفرق بين اذهب وبين اسعينا؟ اذهبنا واسعينا، ما الفرق بينهما؟ عند من؟ أين سلطان حضر؟ عندك ما الفرق؟ اذهبنا اسعينا، كلاهما فعل أمر مبني على السكون لاتصال ابن النسوة، ونون النسوة فاعل، لكن لماذا مثلت بهما؟ أين الأول؟ اذهبنا، هذا صحيح، أحسن، وهذا معتل. فنقول فعل الأمر إذا كان صحيح الآخر يبنى على السكون، إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون بغض النظر صحيح أو معتل. إذا اتصلت به نون النسوة فيبنى على السكون دائما وأبدا بغض النظر عن الفعل، هل هو صحيح هل هو معتل؟ نقول إذا جاءت نون النسوة ففعل الأمر يبنى معها على السكون بغض النظر هل فعل الأمر هذا كان صحيحا أو كان معتلا. فهمتم؟ إذن باختصار، الحالة الأولى من حالات فعل الأمر يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة أو كان صحيح الآخر. هل أحد عنده إشكال فيها؟ والأمثلة لفعل الأمر هذا كثير جدا، لهذه الحالة كثير جدا، منه قل هو الله أحد، أخرج منها، من عنده أمثلة؟ أدخل، اضرب، أدعو. أدعو ليس من هذه الحالة، سيأتي معنا. كلوا واشربوا ليس من هذه الحالة، نريد فعل أمر مبني على السكون. إيش؟ خذ، ها أحسن، قرنا، هنا قر وقرنا. لماذا بني على السكون؟ ها؟ وقرنا لماذا بني على السكون؟ لاتصاله بالنسوة. واذكرنا، اذكرنا لماذا بني على السكون؟ لاتصاله بالنسوة. فهذه الحالة يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر أو اتصلت بين النسوة، أمثلتها كثيرة. كذلك استقمنا مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. ممتاز، ما شاء الله. الحالة الأولى واضحة. الحالة الثانية يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، أو قل إذا كان مضارعه معتل الآخر. طيب الآن يدعو، هذا مضارع معتل الآخر صح؟ يسعى مضارع معتل الآخر، يرمي مضارع معتل الآخر، يخشى ينهى يقضي يغزو، هذه كلها أفعال مضارعة معتلة الآخر صح أم لا؟ الآن ما الأمر، ما فعل الأمر من يدعو؟ ادعو، ادعو. من يسعى؟ اسعى إذا وقف. ومن يرمي؟ ارم. طيب إذا وصلت تقول ادعو يا زيد، اسعى يا محمد، ارمي يا خالد. فعند الإعراب تقول ادعو فعل أمر لأنه دل على الطلب ويقبل ياء المؤنثة المخاطبة، فعل أمر لأنه يدل على الطلب ويقبل ياء المؤنثة المخاطبة. مبني أو معرب؟ مبني، لأن الأمر دائما وأبدا مبني. السؤال على ماذا مبني؟ على حذف حرف العلة وهو الواو، والضمة قبله دليل عليه. لماذا بني على حذف حرف العلة؟ لأن مضارعه معتل الآخر. طيب اسعى فعل أمر لأنه دل على الطلب ويقبل ياء المؤنث المخاطبة، مبني أو معرب؟ مبني. على إيش مبني يا عامر؟ عندك الإعراب. اسعى يا عامر، اسعى فعل أمر مبني على إيش؟ على حذف حرف العلة وهو اسعى. لا تصدق الملقنين، وهو الألف والفتحة قبله دليل عليه. لماذا بني على حذف حرف العلة؟ لأن مضارعه معتل. تفضل، هو طارت المعلومة عند أن جاء السؤال بغتة. طيب ارمي فعل أمر لأنه دل على الطلب ويقبل ياء المؤنث المخاطبة، مبني لأن الأمر دائما وأبدا مبني. على إيش مبني؟ على حذف حرف العلة وهو الياء، والكسرة قبله دليل عليه. لو سألك سائل لماذا بني على حذف حرف العلة؟ لأن مضارعه معتل. نعم ضيف الله، من ما له تريده؟ استرجع. طيب انتهينا منها يا شباب، انتهينا من الحالتين. الحالة الثالثة حفظكم الله أنه يبنى على حذف ايش؟ النون. يبنى على حذف النون الذي أول مرة يدرس معنا من الآن، من بعد الحالات أنت مسؤول عن إعراب الأحاديث. يبنى على حذف النون إذا اتصل به ألف، ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. أو بعبارة أخرى نقول يبنى على حذف النون إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة، فالأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. طيب الآن نمثل، من يأتي بفعل أمر لم تتصل به الألف ولا الواو ولا الياء بدون اتصال؟ اكتب، قم، كل، اشرب، افهم، اذهب. طيب نقول اذهب، افهم فعل أمر أم لا يا شباب؟ كيف عرفتم؟ دل على الطلب ويقبل ياء المؤنث المخاطبة، إلى هنا واضح. طيب إذا اتصلت به واو الجماعة، أو نقول إذا اتصلت به ألف الاثنين، كيف نعمل؟ نأمر به اثنين، أؤمر اثنين. الآن اذهب نأمر واحد، إذا أمرت اثنين اذهبا، إذا أمرت جماعة ذكور اذهبوا، إذا أمرت امرأة آخر مرة. إذا أمرت امرأتك اذهبي، أعيد الآن اذهب، نريد أن تأمر به، أن تأمر اثنين يا راشد، إيش تقول؟ اذهب، تأمر جماعة، جماعة الذكور اذهبوا، جماعة تأمر امرأة اذهبي. طيب الآن اذهب، اذهبوا، اذهبي، أليس فعل أمر؟ فعل أمر. طيب هل اتصل به ألف الاثنين؟ اذهبا اتصل به ألف الاثنين، واذهبوا اتصل به واو الجماعة، واذهبي اتصلت به يا المؤنثة المخاطبة. ما هي القاعدة وما هي الحالة التي أخذناها؟ يبنى على حذف النون إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو يا المؤنثة المخاطبة. فهنا في الإعراب تقول اذهبا أو افهما أو اكتبا أو اسكتا فعل أمر، لأنه دل على الطلب ويقبل ياء المؤنثة المخاطبة، مبني على حذف النون. لماذا؟ لاتصاله بألف الاثنين، وألف الاثنين ما إعرابها؟ فاعل، وألف الاثنين إعرابها فاعل. طيب اذهبوا، هل يوجد أحد منشغل هنا؟ هذه الجهة المنشغلون كثر وأستحي منهم، لكن بعضهم ما يستحي من نفسه. طيب عندما عندك إسماعيل موجود القاطبي، ها تفضل اذهبوا. ما لا سلم عليك، ما لا حاربها. طيب فعل أمر كيف عرف؟ أحسنت، اذهبوا فعل أمر لأنه يدل على الطلب ويقبل ياء المؤنث المخاطبة. اذهبوا تقول اذهبي، أما لو جئنا ندخل الياء هنا اذهبوا يي ما يصلح، نحن ندخل الياء على إيش؟ على أصل الفعل الذي هو اذهب. إذا أحسنت إلى هنا، اذهبوا قال فعل أمر لأنه دل على الطلب ويقبل ياء المؤنث المخاطبة. السؤال الثاني، مبني أو معرب؟ ليش مبني؟ لا يتكلم لنا أحد يا شباب، دعوه انظر، لا تضحكوا يا شباب، الأخ سارع يعني لا تشغلوه أكثر. ليش مبني؟ ليش؟ أحسنت، هذا هو الجواب، أن نحن أخذنا مبني لا محل له من الإعراب، هذه ما قد أخذناها. طيب أحسنت إلى هنا، إذا فعل أمر لأنه دل على الطلب ويقبل يا المؤنث المخاطبة، مبني لأن الأمر دائما وأبدا مبني. حكم الأمر ماذا؟ مبني. حكم الماضي مبني. طيب السؤال عندك يا إسماعيل، على ماذا مبني؟ على السكون. عندي لا يتكلم لنا أحد، لا يتكلم لنا أحد رجاء، الذين بجانبه لا يتكلم لنا أحد. أين كنت يا إسماعيل قبل قليل؟ كيف؟ أنا عندي فراشة لا بأس، رأيت الله ضوء الجوال. تفضل تفضل يا إسماعيل، بس أين كنت قبل قليل؟ ببدنك أو بعقلك أو طيب أين ذهبت؟ نحن شرحناها يا شباب، لا تحك رأسك، هذه دليل الانتباه. طيب انتبه معنا، ركز ركز لما بعدها. اذهبوا فعل أمر مبني على حذف النون، لماذا؟ عندك واو الجماعة ما إعرابها؟ فاعل، الملقنون كثر فاعل. طيب أين ذهب؟ طيب عندك اذهبي وتمشي، خلاص انتبه معنا، الكل ينتبه، انتبه يا أخي، الدرس لك، الدرس لك ما هو لي، الاستفادة لك. وقلنا هذا الدرس من أهم دروس النحو، هذا الدرس يمثل ثلث اللغة العربية، حالات الأفعال إذا فهمتها فهمت ثلث كلام العرب، فهمت ثلث اللغة العربية، استطعت أن تعرب أكثر الأمثلة، أكثر الأحاديث، بل ما من حديث وما من آية وما من قول وما من كلمة إلا وفيها ربما عشرات الأفعال. ما أقول فعل؟ الآن اقرأ لي سورة من القرآن ليس فيها فعل، قل هنا إيش؟ فعل. قل والله أحد، الله الصمد، لم يلد، لم يلد، يلد إيش؟ فعل، ولم يولد، فعل، ولم يكن، فعل، ولم يكن له كفوا أحد. كم معنى أفعل في هذه السورة الصغيرة؟ أربعة. أصغر سورة في القرآن ما هي؟ إنا أعطيناك الكوثر. أعطيناك ما هو؟ فعل. أعطيناك فعل، إنا أعطيناك الكوثر. فصلي ما هو؟ فعل. وانحر ما هو؟ كم معنى أفعال؟ ثلاثة أفعال في أصغر صورة من القرآن. أما الأحاديث تجد ربما عشرات الأفعال. فانتبه للحالات. تفضل عندك اذهبي فعل أمر، كيف عرفت؟ دل على الطلب ويقبل ياء المؤنث المخاطبة أو قبلها، هذه هي الياء، قبل ياء المؤنث المخاطبة. مبني أو معرب؟ مبني. ليش مبني؟ الأمر دائما وأبدا مبني ممتاز. على إيش مبني؟ لماذا؟ وياء المؤنث المخاطبة ما إعرابها؟ فعل. ممتاز، تفضل. واضح يا شباب؟ السؤال الذي كان سارح نعيد لك، ما عندي مانع. المهم قل لي إذا لم تفهم الحالة الأولى أو الثانية أو الثالثة ارفع يدك من أجل أن نعيدها. الذي ما فهم هذه الحالات يرفع يده، ما في شيء، سواء كان منتبه أو كان سارح ارفع يدك. واضحة؟ من الذي رفع يده؟ لا، الذي ما فهم ما في شيء، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. سأعيد الدرس 10 مرات، أريدك أن تخرج بفهمي. الذي ما فهم ارفع يدك، إن شاء الله يا رب يجعله هكذا. ها، ما فهمت؟ مع من تراجع؟ لا، أنا رأيته جديد هذا السؤال. لا، ليس عقوبة. أنت مع من تراجع؟ يحضر دائما؟ أول يوم حضر؟ أي بس أنت الدروس الأولى ما قد دخلتها، أين وصلت في القرآن؟ أنا عرف. طيب سهل إن شاء الله مع المراجعة. طيب نعيد. هنا فعل الأمر قلنا له 4 حالات. الحالة الأولى يبنى على ماذا؟ على السكون إذا كان صحيح الآخر، مثل اذهب. صحيح يعني ليس في آخره ألف ولا واو ولا ياء، آخره أي حرف من حروف الهجاء. فإذا كان آخره ألف أو واو أو ياء هذا إيش يسمى؟ معتل. في آخره باء، في آخره راء، في آخره عين، في آخره صاد، ضاء، طاء، ضاء، إيش هذا يعتبر؟ صحيح. غين، فاء، قاف، المهم هذا صحيح الآخر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر. طيب اذهب نا مبني على السكون لماذا؟ لاتصاله من النسوة. الحالة الثانية قلنا يمنع على حذف حرف العلة إذا كان مضارعه معتل الآخر، الآخر مثل أدعو، ارمي، اسعى. ما مضارع أدعو؟ يدعو، معتل بالواو. ما مضارع ارمي؟ يرمي، معتل بالياء. ما مضارع اسعى؟ يسعى، معتل بالألف. إلى هنا واضح؟ طيب عبارة أخرى أو الحالة الثالثة قلنا يمنع على حذف النون إذا اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة وياء المؤنث المخاطبة. نأتي بفعل الأمر مثلا افهم، هذا فعل الأمر. إذا أمرت اثنين إيش تقول؟ افهم. إذا خذها فائدة، أي فعل أمر تأمر به اثنين فهو مبني على حذف النون والألف فاعل. فتقول افهم مبني على حذف النون والألف فاعل. إذا أمرت جماعة ذكور فنقول أي فعل أمر تأمر به جماعة ذكور فهو مبني على حذف النون والواو فاعل. أي فعل أمر تأمر به امرأة فهو مبني على حذف النون والياء فاعل. طيب أي فعل أمر تأمر به مفرد مذكر مبني على إيش؟ إن كان صحيح الآخر مبني على إيش؟ على السكون. وإن كان معتل الآخر مبني على حذف حرف العلة. أي فعل أمر تأمر به جماعة إناث جماعة نساء مبني على ماذا؟ على السكون. اذهبنا، افهمنا، ادرسنا. واضح؟ اذهب هذه توصل بالك ثاني، هذه يعني ما كانت موجودة في الفعل. ما بتكتبها همزة، بس هذه همزة وصل. هذه التي يأتي عليها همزة تسمى همزة قط. ولا مانع إن شاء الله مع الأيام القريبة نعطيكم قاعدة في همزة الوصل متى تكتب وهمزة القطع متى تكتب. طيب آخر حالة، آخر حالة من حالات الأمر يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. طيب انتبه معي، انتبه معي هنا. نون التوكيد قلنا الآن لو قلت لك اذهب، انتبه معي، افهم معي ما هي نون التوكيد. لو قلت لك اذهب أطلب منك إيش؟ الذهاب. هل أنا مصر أو عادي؟ عادي. لكن لو قلت لك والله اذهب مصر، صح أم لا؟ يعني تعرف أن بعدها عين حمراء. طيب لو قلت لك اذهبن مصر، هذه هي نون التوكيد، يعني أؤكد الأمر، أؤكد الطلب. الآن الذي يقول والله اذهب أكد طلبه بماذا؟ باليمين بالقسم. لكن أنا ما أريد، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أريد أن أؤكد الأمر لكن بدون القسم. إيش أقول؟ اذهبنا، افهمنا، ادرسن، ادرس إيش؟ ادرسن، واضح؟ كلنا. هنا أكدت الأمر، يعني أمر جازم، أمر جازم بنون التوكيد. طيب نأتي إلى الإعراب، الثقيلة والخفيفة. اذهبن، هذه نون التوكيد الثقيلة مشددة، والخفيفة اذهبن. طيب انتبه معي، نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة، ما قبلها مفتوح، ولهذا نقول إذا اتصلت بفعل الأمر، فعل الأمر مبني على الفتح، الاتصال بنون التوكيد. الثقيلة هي المشددة، سمي الثقيلة لأن الحرف المشدد عبارة عن كم؟ عن حرفين. والخفيفة هي إيش؟ الساكنة، خفيفة لأنها حرف واحد. فهنا سواء قلت اذهبن بنون التوكيد الثقيلة أو اذهبن بنون التوكيد الخفيفة، تقول فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، أو فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. ونون التوكيد سواء كانت خفيفة أو كانت ثقيلة ما إعرابها؟ حرف مبني لا محل له من الإعراب. أما نون النسوة ما إعرابها؟ فاعل. سيقول قائل يا أستاذ ما الفرق بين نون النسوة وبين نون التوكيد؟ الفرق واضح وسهل، يعني قبل المعنى، قبل النظر إلى المعنى. نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة ما قبلها إيش؟ مفتوح، لأن الفعل يبنى معها على الفتح، وهي إما مشددة أو ساكنة. ونون النسوة ما قبلها ساكن وهي مفتوح. هذا من خلال الكتابة. من ناحية اللفظ أو النطق، اذهبن تأمر مفرد، واضح؟ اذهبن أو اذهبن، نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة تأمر إيش؟ مفرد. لكن اذهبن تأمر جماعة إيش؟ نساء، جماعة نساء. نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة حرف، ونون النسوة اسم، ولهذا هي فاعل، الفاعل لا يكون إلا اسما. واضح إلى هنا؟ إذن حالات الأمر كم؟ أربع حالات للأمر، أربع حالات. الحالة الأولى يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر أو اتصلت به نون النسوة. الحالة الثانية يمنع على حذف حرف العلة إذا كان المضارع معتل الآخر. الحالة الثالثة يمنع على حذف النون إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة وياء المؤنثة المخاطبة. الحالة الرابعة والأخيرة يمنع الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. الذي ما فهم هذا الدرس إن شاء الله سنعيده في يوم السبت. نعم يا أحمد. أصحاب صنعاء وعمران والمحويت وصعدة، هؤلاء الذين عند الأخ أحمد الجرموزي، كيف؟ قال تجتمعون الآن إلى أين؟ إلى مكان التحضير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.